رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليود الذي كمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإذا سافرتم وتبايعتم ولم تجدوا كاتبا فليأخذ صاحب الحق من المدين رهنا ليحفظ به ماله يقوم مقام الوثيقة المكتوبة، فإن وثق صاحب الحق في ذمة المدين وأمانته فلا داعي للرهن، فعلى المدين تقوى الله في حفظ مال الدائن الذي ائتمنه على ماله فليرد الدين عند تمام الأجل. وإذا طلب منكم الأداء بالشهادة فأدوها كما هي بلا تحريف ولا تبديل ولا كتمان، ومن كتم الشهادة فهو فاجر القلب خاوي الضمير عظيم التقوى، والله سوف يحاسب كلا بما فعل لأنه عالم بالضمائر مطلع على السرائر يعلم الأعمال والأقوال والأحوال. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كل ما في الكون لله ملكا وخلقا وعبيدا، وهو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر ويصرف الأحوال، وهو وحده القائم بشؤونهم سبحانه، ومن أظهر سوءا أو أسره فالله عالم به مطلع عليه، لأن الجهر والسر عنده واحد، فيحاسب كلا بما كسب على قدر ذنبه، يحاسب بعلم ويقضي بعدل، وله سبحانه المشيئة المطلقة، من شاء غفر له ذنبه وتجاوز عن جرمه، ومن شاء أخذه بإثمه وجازاه بعصيانه لحكمة أضاها ومصلحة قدرها، فغفرانه فضل وعذابه عدل، نفذت قدرته وغلب أمره ومضى قضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق محمد وأصحابه وأتباعه بما في القرآن والسنة من وحدانية لله وألوهية الله سبحانه، وصدقوا بالملائكة والكتب والرسل كافة كما جاء بها الوحي، ولم يصدقوا ببعض الرسل ويكذبوا ببعضهم كما فعل أهل الكتاب، بل آمنوا بالجميع واستجابوا قائلين يا ربنا سمعنا قولك وأطعنا أمرك، فإذا حصل منا بعد اجتهاد تقصير فنسألك مغفرة منك تمحو بها ذنب وتعفو بها عن سيئة، لأن عبيد خطاؤون فليس لنا رب سواك ولا إله غيرك، وسوف تجمعنا ليوم لا ريب فيه، فلا مفر إلا إليك ولا شكوى إلا إليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلما استجابوا وأنابوا بشرهم بوضع الآثار والأغلال، فأخبرهم أنه لن يشق عليهم في الأوامر والنواهي بل على قدر جهدهم وطاقتهم رحمة منه بهم، وكل نفس تثاب على قدر صلاحها وتعاقب على قدر سوئها بلا زيادة ولا نقص، وسألوا ربهم قائلين يا ربنا لا تحاسبنا على نسياننا وخطائنا فنحن بشر مقصرون، ولا تكلفنا ما يشق علينا فنعجز كما فعلت الأمم قبلنا الذين تحملوا الشرائع ثم تركوها، ونسألك ألا تبتلينا بالمكاره والمصائب فوق قدرتنا فنجزع ولا نصبر، فنحن عبيد ضعفاء ولا توجب علينا فرائض وحدودا لا نستطيع القيام بها، وامحو ذنوبنا وكفر سيئاتنا واستر عيوبنا وعد بفضلك علينا وارحم ضعفنا بعدم مؤاخذتنا، فأنت ربنا ومتولي أمرنا ومدبر شؤوننا ومصرف أحوالنا، والمولى ينصر وليه وأنت مولانا القوي ونحن عبيدك المساكين الضعفاء، فانصرنا على عدوك وعدونا الذين حاربوك وكذبوا رسلك وردوا دينك من المشركين وأهل الكتاب المكذبين، فالنصر من عندك يا ربنا يرتجى ونحن جندك، فلا يهزم من كنت مولاه ولا يغلب من أنت نصيره.